لأننا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها باطلة. فإن قال قائل أقيس الجمعة على الظهر وأقول تجمع العصر إلى الجمعة كما تجمع إلى الظهر، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم، انت تدير بصرك يمينا وشمالا ضايع شيئا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا يا ما اراد الى ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته، اي ان لا يلحق الحرج بعدم الجمع. فيقول اذا كان الرسول يجمع بين العصر والظهر فلنجمع بين العصر والجمعه. يقول هذا قياس غير صحيح، لان الجمعه تخالف صلاه العصر في اكثر من 30 حكما، واذا كانت تخالفها في اكثر من 30 حكما فكيف تلحق بها؟ اذا اردنا القياس فهو الحاق فرع باصل في حكم لايش؟ لعله جامعه، ولا بد من التساوي بين المقيس والمقيس عليه. الجمعه من شرطها جماعه او لا؟ اجيبه جماعه. نعم، الجمعه من شرطها الوقت او لا؟ والظهر من شرطها جماعه؟ لا، تصح من المنفرد. من شرطها الوقت؟ لا، ليس من شرطها الوقت. يا جماعه اذا اخطات فقوموني جزاكم الله خير. الجمعه من شرطها الوقت، الظهر ليس من شرطها الوقت. غلط ولا صحيح؟ لا هو صحيح. غير الجمعه من شرطها دخول الوقت، واذا نام الانسان او نسيها يصليها متى؟ بعد الوقت. اذا نام ولم يستيقظ الا بعد الوقت يصلي بعد الوقت، لكن الجمعه اذا خرج وقتها لا يصليها جمعه، يصليها ظهرا. اذن الجمعه من شرطها الوقت، والظهر ليس من شرطها الوقت، ولكن الظهر من شرطها ايش؟ دخول الوقت. والفرق بين العبارتين واضح. الجمعه لا تصح الا في القرى والمدن، ولا تصح في السفر. لو ان قوم مسافرين ارادوا ان يجمعوا ما صح ذلك، حتى لو خطبوا وصلوا ما تصح. والظهر تصح في السفر او لا تصح؟ تصح. طيب الجمعه ركعتان في الحضر وفي السفر لا تقام، والظهر كم في الحضر؟ اربع ركعات. الجمعه تقرا القراءه فيها جهر، والظهر سر. الجمعه لا تقام في اكثر من موضع من البلد الا لحاجه، والظهر تقام في كل مسجد حي. والفروق اكثر من 30 فرقا، واذا كان كذلك لم يصح القياس. فلدينا الان دليل سمعي شرعي، وهو ان العبادات مبنيه ايش؟ على التوقيت، يعني على ما ورد عن الشرع، ولم يرد عن الشرع الجمع بين العصر والجمعه. ثانيا انه لا قياس بين الظهر والجمعه لوجود الفوارق الكثيره. واقول لكم اليس يمر على النبي صلى الله عليه وسلم جمعه فيها مطر؟ اجيبوا بلى، يمر. فالرجل الذي دخل يوم الجمعه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امطرت السماء الى الجمعه الثانيه، ولم يجمع الرسول اليها الاصل، مع انه يجمع بين الظهر والعصر في المطر. فعلى كل حال احببت التنبيه على ذلك، لان السؤال عنها كثير، والاشكال فيها عند بعض الناس ايضا كثير. ولكن الحمد لله اذا تبين الانسان الادله

أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسفة فيما بقي من الوقت، والباقي من الوقت عندي نصف دقيقة، فهل نقتصر على ما قلنا ولا ناخذ زيادة؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والباقي من الوقت عندي نصف دقيقة، فهل نقتصر على ما قلنا ولا ناخذ زيادة؟ نعم. طيب زيادة، خمس دقائق فقط، خمس دقائق، خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبح الله غير الشيخ. يقول السائل: هناك ما يسمى بالذهب الأبيض، وهو عبارة عن معدن الذهب المعروف، إلا أنه تضاف إليه مواد دون تركيبات معينة تغيره تغييرا كليا، والسؤال: هل يعامل هذا المعدن المسمى بالذهب الأبيض معاملة الذهب المعروف من حيث وجوب الزكاة فيه، ومن حيث تحريم لبسه على الرجال؟ ليس هناك ذهب أبيض. وفي الحديث المشهور عند الزفاف: ولولا الذهب الأحمر. فالذهب لا يكون إلا أحمر، وهذا الذهب الأبيض له اسم خاص، ما هو؟ البلاتين. فليس ذهبا، فلا زكاة فيه إلا ما أعد للتجارة، ولا يحرم على الرجل لبسه إلا أن يكون ذلك من باب الإسراف، أو من باب أن يتدين الإنسان من أجل أن يلبسه. فواحد فقير ما عنده مال، رأى رجلا غنيا عنده أموال الدنيا لابس بلاتين، وهذا الرجل اللي لابس بلاتين مثله في المستوى، كلهم شباب، الرجل هذا غني جدا، يسهل عليه جدا أن يلبس البلاتين، والفقير ما عنده شيء. ذهب واستدان من شخص، الخاتم بلاتين كم قيمته؟ 10 ريالات، آلاف. استدان ليلبس خاتم بلاتين مثل رفيقه. نقول لهذا الثاني: لبسك إياه حرام، والأول حلال، لأن الأول لبس مثله وهذا ليس لبس مثله، فيكون حراما. فصار لبس البلاتين حلالا إلا إذا كان إسرافا، أو كان يقتضي أو يستلزم إشغال الذمة بالدين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يكثر من القول عن الشيء القديم عفى عليه الدهر، أو أكل عليه الدهر وشرب، فما حكم هذا القول؟ لا بأس به، لا بأس أن يقول هذا قديم عفى عليه الدهر. وأصل العفى بمعنى درس وزال أثره، ومعلوم أن الشيء مع تقادم عهده يعفو عليه الدهر. أما قوله أكل وشرب فهذا يسمى عند البلاغيين استعارة، وهي استعارة مكنية، لأنه قرب المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل والشرب. سبحان الله. يقول: هل يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة؟ هل يجوز الإنسان أن يسجد للتلاوة من غير وضوء؟ نعم، إذا مرت بك آية سجدة فاسجد وأنت جالس، وإن قمت فلا بأس، واسجد إذا مررت بآية سجدة في أي وقت كان، في العصر، بعد الفجر، في الضحى، في أي وقت، لأن سجود التلاوة ليس عنه وقت نهي. وخذوا ضابطا مفيدا على القول الراجح، وهو أن كل صلاة لها سبب فليس عنها وقت نهي، كل صلاة لها سبب ليس عنها وقت نهي. ولهذا إذا دخلت المسجد العصر، المسجد الحرام أو غيره، تصلي ركعتين أو لا، لأن لها سببا. إذا طفت في أي وقت تصلي ركعتين الطواف لأن لها سببا. إذا توضأت تصلي ركعتين لأن لها سببا في أي وقت. نعم، آخر سؤال. سابق الله يقول: رجل صائم ذهب إلى المستوصف في نهار رمضان فأخذ الطبيب منه كمية من الدم لغرض التحليل الطبي، فهل يفطر بهذا العمل؟ لا يفطر بهذا العمل، أخذ الدم للتحليل لا يفطر، لأنه شيء يسير ولا يصح أن يقاس على الحجامة. الحجامة يأخذ يسحب من المحجوم دم كثير يؤثر عليه، أما هذا فهو دم يسير لا يؤثر، وعلى هذا فلا يفطر. وخذوا أيها الطلبة، خذوا قاعدة مفيدة: الصيام لا يمكن أن نفسده إلا بدليل صحيح، لا يمكن أن نفسده إلا بدليل صحيح. أما إذا لم يكن دليل صحيح فإننا نقول الأصل الصحة. وين صح من البارح؟ ها؟ لا ورا خلاص، لا ورا أنت؟ يلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين آمين. يقول السائل: هل تجوز موعظة الناس عند القبر بعد الفراغ من دفن الميت؟ نعم. لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما بلغني وفوق كل ذي علم عليم شيئان: الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى البقيع وهم يدفنون رجلا، لكنهم لم يلحدوا له بعد، فجلس وجلس أصحابه حوله وجعل يحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وعن حاله إذا دفن، يعني كلام عادي. هذه واحدة. الثانية أنه كان ذات يوم على القبر وابنته تدفن، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، إذا كانت مقاعدنا مكتوبة أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. كلام واضح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قوله حق وقوله حجة، استدل بالقرآن. سبحان الله، الرسول استدل بالقرآن. بماذا استدل؟ قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الذي بلغنا. وأما أن يقف الإنسان خطيبا فلا، لم يبلغني هذا، ومن كان عنده علم من ذلك فليقدمه إلي، لكن لن يجد إلى ذلك سبيلا. المواعظ والخطب محلها المساجد أو مجتمعات الناس إذا طلبوا من الإنسان أن يخطب فيه. وأما عند القبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولا يخطف الناس ولا شيء. تقف على القبر وتقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته. وإن شئت أكمل الآية اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 3 مرات. وإنما قلت إنك تقوله 3 مرات لأن غالب دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أن يدعو 3، وإلا ليس عندي دليل. وكلمة استغفر وسألوا التثبيت يصدق بواحدة، لكن نقول المقام مقام دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا غالبا يدعو 3 ثم ينصرف الناس، ويبقى الإنسان في قبره. من معه؟ من معه يا أخوان؟ عمله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات يتبعه 3، أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1. يرجع أهله الذين هم أشد الناس شوقا إليه ورحمة به يرجعون، ويرجع مال ويبقى عمل. أسأل الله أن يصلح لي ولكم العمل وأن يجعله أنيسنا في قبورنا. نعم. حسبكم الله. يقول السائل هل تجوز إجابة دعوة من علم أن غالب دخله بالحرام؟ نعم يجوز للإنسان إذا دعاه أخوه أن يجيب دعوته ولو كان معروفا بأن في ماله شيئا من الحرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي، واليهود مال حلال لحرام، يمكن فيه أحلال وفيه حرام، لكن معروفين بأنهم يأخذون الربا ويأكلون السحر، ومع ذلك أجابهم سيد الورعين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاك إنسان يتعامل بالربا أو يعين من يتعامل بالربا فأجب أجبه وكل منه. وفي هذه الحال يحسن أن تتكلم معه بموعظة حسنة، لكن لو لم تجب دعوته ربما تأخذه العزة بالإثم ويبقى في مكانه ويقع في قلبه عداوة وبغضاء لك. نعم. أسألكم الله. يقول السائل رجل لديه قطيع من الغنم وفي أحيان كثيرة كنت أتوقع أن تولد علي إرادة، فهمتم من كلامي يجوز إجابة دعوته أو لا؟ فهمتم من كلامي أنه يجوز إجابة دعوته والأكل من ماله؟ طيب ليه؟ أتوقع إيراد. نقول لو قد أنك إذا لم تجب الدعوة صار ذلك سببا في إقلاعه عن المحرم، فهل الأحسن هنا أن تجيب أو لا تجيب؟ ايش الأحسن؟ ألا تجيب. بارك الله فيك. نعم. يقول رجل لديه قطيع من الغنم وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه. رجل لديه قطيع من الغنم وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه فتلبث عنده حولا كاملا دون أن يسأل عنها صاحبها، مع العلم أن هذه الشيار تأكل من أعلاف غنمه التي في ملكه، فهل يدفع فيها الزكاة؟ نعم. الواجب على من وجد شاة سواء دخلت في غنمه أو وجدها في البر أن يسأل عنها صاحبها، يسأل عن صاحبها، يبحث فيما حول المكان من ضاعت له شاة، ولكن لا يصفها، لأنه لو وصفها إيش؟ يدعيها ناس ليست لهم، لكن يقول من ضاعت له شاة لمدة 1 سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له وإن لم يأتي فهي لمن وجد. لكن يسأل يقول هذه المدة باقي وقت. لكن لو قال قائل إذا بقيت عندي سنة تحتاج إلى أكل وشرب فماذا أصنع؟ نقول اعرف وصفها تماما، قيدها عندك وبيعها واحفظ ثمنها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها ادفع إليه الثمن، وإن لم يأتي وتمت السنة فالثمن لك. حسابكم الله. يقول السائل هل هناك سنن مخصوصة لمن أراد زيارة المدينة النبوية وخاصة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المدينة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية عليه الصلاة والسلام، قصدها مشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أنقذه الله تعالى من أيدي اليهود الظلمة. فإذا وصل إلى المدينة فأهم شيء يبدأ به أن يصلي في المسجد، سواء صلى فرضا أو فرضين أو يوما أو يومين، ليس هناك شيء محدد. ثم يتقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فيقف مواجها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة وراءه فيسلم عليه. وماذا يقول؟ عجيب يا جماعة، أفضل سلام يسلم بها الرسول ما علمه أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، منتهى السلام. ولا حاجة إلى طول الأشجار التي ابتدعها الناس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو يمينا خطوة عن يمينه ليكون تجاه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. انتهت الزيارة، خلاص يخرج من المسجد. ولماذا رتبنا هذا الترتيب؟ لأن القبر المقدم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ووراءه قبر أبي بكر ورأس أبي بكر حذاء صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووراء قبر أبي بكر قبر عمر ورأسه بحذاء صدر أبي بكر رضي الله عنه. يذهب إلى الفقيه ويزور أول ما يزور قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف، فيقف تجاهه ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ويمشي. لكنه إذا دخل الفقيه أول ما يدخل يسلم إيش؟ سلاما عاما: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأخذنا ولكم. انتهى سياسة بقية. يتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله ويرجع. وليس لمسجد قباء دعاء خاص دون سائر المساجد. وش بقي عندنا؟ بقي شهداء أحد. يخرج إلى أحد ويسلم على الشهداء هناك، وفي مقدمتهم من؟ حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسلم عليهم سلامه على القبور العادية ثم يرجع. في الشيء انتهت المزارات، فصارت الآن كم؟ المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، ربع، أحد، خمسة، وليس هناك مزارات أخرى أبدا. هذا صفة الزيارة للمدينة النبوية. استغفر الله واتوب اليه. المدينة النبوية أو المدينة المنورة، قارئنا قال المدينة المنورة، قال قائلون المدينة النبوية، لكن الناس يقولون المدينة المنورة، فأيهما أولى بالتعبير؟ النبوية. أولا لأن هذا تعبير العلماء السابقين، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب التاريخ، تجد المدينة النبوية، وبهذا انتاجت عن بقية البلدان الأخرى أنها مقر النبي صلى الله عليه وسلم، ودولته نشأت فيها، وقبره فيها عليه الصلاة والسلام. لكن المدينة المنورة، كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة، لقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمتى ثبت حكم هذا الكتاب العزيز في بلد فهي منورة. وإن كان يجوز لغة أن يطلق العام ويراد به الخاص كما قال النحويون في الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب إذا أطلق يشمل كل كتاب، لكن عند النحويين إذا قال في الكتاب يعني كتاب سيبوي. كتاب سيبوي هذا حجة للنحويين. ويذكر أن أبا حيان المشهور صاحب البحر المحيط وهو من علماء النحو كان في مصر، وكان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبا عظيما، وأنشأ فيه قصيدة عصمة قال في جملة ما قال فيها: قام ابن تيمية في نشر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. من هو سيد تيم؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذ عصت مضر يعني ارتدت عن الإسلام، فأبو بكر نصر الله به المسلمين في الردة، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. أراد الله عز وجل أن سافر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر، وبحكم المودة والمحبة اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، في مسألة نحوية. شيخ الإسلام هو نحوي؟ نعم، ما شاء الله، إمام في كل شيء حتى في النحو. يقول عنه تلميذ ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على الفرق بين حمد ومدح وذكر فروقا دقيقة، قال: وكان شيخنا أبو العباس إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. يعني يا شيخ الإسلام مشتغل بما هو أعظم من النحو وما يتعلق باللغة، لأنه رحمه الله كان يتكلم مع الفلاسفة والمناطق والمتكلمين ويفهمهم. المهم أنه اجتمع بأبي حيان واحتج عليه في تناظر في مسألة من مسائل النحو، فقال له شيخ الإسلام نعم، فقال له أبو حيان: ذكر هذه المسألة في الكتاب، من الفاعل؟ ذكر هذه المسألة في الكتاب سيبوي. قال له شيخ الإسلام رحمه الله: وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا أن نتبع قوله؟ لقد أخطأ في كتابه هذا في أكثر من 8 موضعا لا تعرفه أنت ولا هو. فلما قال هذا صارت العداوة. كيف يقول أن هذا في حق سيبويه إمام النحوي؟ المهم أن الكتاب عند النحويين إذا رأيت في شروح الألفية أو غيرها الكتاب فيعني بذلك كتاب سيبويه. فأنا أقول كلمة منورة يدخل فيها كل بلد دخله الإسلام فهو منور به، ويجوز أن يخصص العام فيسمى به شيء خاص، ولكني أقول تعبير العلماء الأولين أحسن. المدينة إيش؟ النبوية، على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا. أجلس. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء غدا صباحا إن شاء الله.